في كتاب الله كان مشرق من نوره وجه الزمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. الله الله الله. الله يرزقك يا أستاذ. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا الله الله ما شاء الله. حفظك الله يا أستاذ. أي والله. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الله الله الله الله. مسكينا ويتيما ويطعمون الطعام على حبه. عليهم سلام الله. على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما شاء الله ما شاء الله، أحسنت يا أستاذ. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الله الله الله الله الله. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يا رب إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. الله الله الله. ما شاء الله. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة حريرا. الله الله الله. ما شاء متكئين فيها على الأرائك. الله الله الله الله. متكئين فيها على متكئين فيها على الأرائك. الله الله الله. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. الله يفتح عليك يا أستاذ، فتح الله لك. ويطاف عليهم بآنية من فضة. الله الله. ويطاف عليهم بآنية من فضة ويطاف عليهم بآنية من فضة ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا. الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. الله. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. يا أستاذ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عليهم ثياب سندس خضر. اي والله. عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. الله الله الله. اللهم ارزقنا يا رب. عاليهم ثياب سندس خضر عليهم ثياب سندس خضر عليهم ثياب سندس خضر استبرقوا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. الله الله الله. ويطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم عاليهم ثياب سندس خضر ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيتهم نعيما وملكا كبيرا. ما شاء الله ما شاء الله، نورك الله. عليكم ثياب سندس خضر واستبرق. اللهم ارزقنا يا رب. عليكم ثياب سندس خضر تفرقوا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل عليه. فاصبر لحكم ربك. الله إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. الله الله. طيب. نحن خلقناكم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة حقا حقا إن هذه تذكرة الله فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا يا رب فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء أحسنت يا أستاذ حفظك الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام يا سلام بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن الرحيم

فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا الله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يا أستاذ صدق الله العلي العظيم.